إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع ذكر الغيبة وما فيها من مسائل، وهي من آفات اللسان. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. يقول: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة. وهو أمور: المرخص في الشرع في ذكر مساوئ الغير، إنك تذكر إنسان مسلم بمساوئ فيه. إحنا قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإيه المسوغ الشرعي ليك إنك تذكر أخاك بأمر يكرهه وفي ذكر مساوئ له، ومع ذلك لا تأخذ وزرا وتبرأ ذمتك ولا تأثم؟ إيه بقى؟ بيقول القاعدة اللي هتضبط لنا الباب ده، يقول: وهو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به. يكون في غرض صحيح شرعا. يعني غرض صحيح شرعا؟ يعني الشرع أتى بالنصح، فأنت لا يمكنك أن تنصح إنسان إلا أن تذكر مساوئ إنسان. التحذير، التظلم، إنكار المنكر، أي غرض صحيح شرعا الشرع دل عليه لا يمكن التوصل إليه إلا بذلك، جاز ذكر مساوئ هذا المسلم، وذلك يدفع إثم الغيبة. وهو أمور، يعني جمعوها في عدة أمور. الإمام الغزالي رحمه الله ذكرها في الإحياء، ومن بعد منه ذكرها النووي في رياض الصالحين في الأذكار، يعني أخذها العلماء بعد ذلك عنه. أولا: التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه. أنت لك حق وحقك ده ضايع، واحد ظلمك فيه وانت ذهبت تشكوه تطلب رفع هذا الظلم، فهتضطر تذكره بمساوئه. مثال: واحد بيخلص مصلحة في أي هيئة أو إدارة من الإدارات الحكومية، وخدوا منه طلبين منه رشوة أو ضيعوا حقه لحساب واحد تاني على سبيل المحاباة، فهيضطر يروح للمدير المسؤول عن الموظف ده يقول له: فلان ظلمني، فلان أخذ رشوة، فلان طلب كذا، دي مساوئ ولا مش مساوئ؟ فلان ده مش موجود، بس ايه اللي يحل، ايه اللي اباح الامر ده دلوقتي؟ التظلم، ان هو متظلم. واحدة عندها مشكلة وترفع قضية على زوجها عند القاضي، طب ما هي قدام القاضي لازم هتقول ده هو عمل وعمل، ما هو ما هيحكم لها ازاي؟ والعكس، واحد اتسرق او واحد دخل ضربه او اعتدى عليه او غير ذلك وحاب يعمل فيه محضر، ما هو لازم هيذكره بمساوئ وامور يكرهها. لكن لابد الشرط ان تكون كل الامور دي صحيحه شرعا، صحيحه واقعا، يعني ما يكذبش ما يفتريش، لان شهاده الزور من اكبر الكبائر. اما ان هو يتظلم فيشكو من ظلمه ويذكر مساوئه التي لا يمكن له ان يحقق التظلم الا بذلك، فهذا امر جائز شرعا بلا نزاع. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فذا كان الأول. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. أنت شفت واحد بيعمل حاجة محرمة منكرة وأنت لا يمكنك أن تنكر عليه، ما فيش بينك وبينه تعامل، لو رحت تكلمه سيصدك في إغلاق بينك وبينه، أو أنت تهابه تخاف لو رحت تكلمت معاه، أو غير ذلك من الموانع اللي تسقط عنك وجوب الإنكار مباشرة. طب أنت يلزمك شرعا أنك تسعى إلى إصلاح هذا الشخص، يبقى تقول له إيه؟ خد بالك يا فلان، انصح فلان الفلاني ده، اللي ممكن يكون ابنه أو أخوه أو بنته أو زوجته، لأنه بيقع منه الفعل الفلاني والفلاني المحرم. أنت ذكرته بما يكره وذكرت عنه بعض المساوئ، طب إيه اللي جوز هذا الأمر شرعا هنا؟ أنه استعان على تغيير المنكر ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. الأمر الثالث الذي يجوز فيه ذكر مساوئ المسلم، وهو أمر شرعي أيضا، الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أخذ حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح والأولى التعريض. يبقى التعيين إنك تقول فلان الفلاني ده بعتله بيعة وخد مني المبيع وما ادانيش التمن واكله عليا، اما تقول رحت لواحد تقول له فلان ده واكل عليا فلوس، دي مساوئ ولا مش مساوئ؟ طب ايه اللي يخليك تقول كده؟ لانك تروح تستفتي تطلب فتوى، تقول هل يحل ليا شرعا ان انا اخصم الفلوس دي من فلوس تانية ليه عندي ولا لا؟ بتطلب فتوى. وفي حديث مشهور، حديث في الصحيح صحيحين كمان، حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح يعني إيه؟ يعني بخيل، رجل شحيح، كان بخيل، لا يعطيها ما يكفيها ولا ولده، النفقة اللي بيعطيها إياها لا تفي بحقها وحق ولده. ترتب عليها حكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها قال خذي ما يكفيك وولدك، يبقى ترتب عليه حكم الاستفتاء. هو هنا بيقول التعريض، التعيين مباح والأولى التعريض. يعني التعيين انك تقول اخويا عمل كذا ينفع ارد عليه اقول له كذا، زوجتي عملت كذا ينفع ارد عليه، ده اسمه التعيين، عينت اللي عمل معك المشكلة. والتعريض اولى. يعني التعريض تقول ما تقول في رجل له على اخر دين فجحده انكره، هل يحل له ان يخصمه من بعض المال لديه ام لا؟ يبقى انت جبتها على هيئة ايه؟ مسألة ما بال اقوال، ده اسمه التعريض. طيب الامر الرابع، تحذير المسلمين، مثل ان ترى متفقها يتردد الى مبتدع او فاسق وتخاف ان يتعدى اليه ذلك، فلك ان تكشف له الحال. واحد عليه سيمة أهل العلم، بيجلس بيعطي محاضرات، يعطي دروس، يشرح كتب، لكنه عنده بدع خطيرة زي بدعة تكفير المسلمين بغير حق، الغلو في تكفير المسلمين اللي هيترتب عليها الغلو في الدماء. وانت لقيت واحد طالب علم نابه ومجد وذاهب يطلب العلم على يد هذا الشيخ أو المدرس أو المحاضر، ينفع تقول له خد بالك فلان ده مبتدع وعنده بدعة شنيعة فيها كذا وكذا، أو بعضهم يكون متميز في علم الفقه مثلا ومتقن لمذهب من المذاهب لكنه منحرف في باب السلوك ويعتمد التصوف المنحرف اللي هو بيقوم على وحدة الوجود والبدع الشركية المكفرة في مسألة اعتقاد أن الله عز وجل اتحد بخلقه فليس في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هذه معنى كلمة واحد، هو موجود واحد في الكون كله، يعني عقائد صوفية فلسفية في غاية النكارة وفي غاية البطلان. فأنت ممكن تقول له خد بالك أنت مهتم بالفقه، بس هو ممكن يسرب لك البدع اللي عنده دي عن طريق الدرس. ودي على فكرة حصلت، بعض الناس اللي هم المتمكنين من بعض المذاهب يجي يحول بعض القضايا العقدية الخطيرة جدا لقضية رأي ورأي آخر وخلاف بين المذاهب، زي قضية الصلاة، زي قضية النذر لغير الله عز وجل أو الذبح لغير الله، أو قضية الصلاة في المسجد المقبور أو الصلاة باستقبال القبر أو غير ذلك، فيخرج الموضوع عن كونه مسألة عقدية وفيها نهي شرعي وتفضي إلى مفاسد في العقيدة إلى أنها مسألة فقهية بسيطة، الإمام فلان قال كذا والإمام علان قال كذا، فالمسألة سهلة. يبقى لو أنا لقيت واحد متفقه بيتردد إلى مبتدع أو فاسق، متفقه يعني بيطلب العلم يعني، وانت تخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال. وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فتذكر ذلك للمشتري. انت عندك عبد، اما كان بقى فيه الرق موجود، والعبد ده بيباع واشترى، والعبد ملك لسيده، فانت العبد ده كأنه سلعة كده، لازم تبين العيب اللي فيه. تقول خلي بالك العبد ده ايده طويلة، هو عايز ياخده هو حر بقى. طب هو ممكن واحد يشتري عبد ويسرق؟ لو العبد ده ماهر جدا في صنعة معينة هيشتغل ويؤدي الكسب الى سيده، فهو ممكن ياخده ويتحفظ منه. قولها دلوقتي بقى زي ما يكون عندك واحد موظف، زي ما يكون عندك واحد موظف وانت مشيته نتيجة ان هو غير امين، واحد يجي يسألك انت مشيت فلان اللي عندك ده ليه؟ تقول مش هقطع عيشه بقى، ده هو كويس وتاخده مفيش مشكلة، حاجة بسيطة. طب ينفع؟ لا، لابد انك تحذر المسلم من الامر ده، تحذير المسلم من الامر واجب. وكذلك المستشار في التزويج وايداع الامانة في التزويج، يعني واحد رايح يتجوز عند ناس، ودي للأسف منتشرة جدا في المجتمع، يقول لك يا عم احنا هنوقف حال الناس، اي حد يسألك على حد حلو كويس الله يسهل لكم ربنا يوفقكم. ايه ده؟ طب وبعدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور حديث فاطمة بنت قيس لما سألته عن معاوية رضي الله عنه وعن أبي الجهم رضي الله عنه، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير مش عاوز مال ينتفع به، وأما أبو الجهم، طبعا بعض الناس بيسمعها غلط يقول أبو جهل، لا أبو جهل كان مشرك، أبو الجهم ده مسلم صحابي، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير السفر. ولكن أنكحي أسامة، أي أسامة بن زيد، نصحب واحد ثالث خالص. يبقى أنت الآن لما حد يجي يستشيرك في الزواج، لا خليك يعرف كده ان المستشار مؤتمن، بس برضو احنا في مجتمع كسرت فيه الاخلاق المرذولة، فانت ممكن واحد يستشيرك وتنصحه نصيحة خالصة يعمل ايه؟ يروح للناس اللي هو سألك عليهم، وممكن يبقوا جيرانك او قرايبك او ناس ليك معاهم معرفة، قول لهم على فكرة انا سألت فلان وقال لي ان انتوا ما تنفعوش وفيكوا كذا وكذا وكذا، بمنتهى الوضوح كده. ايه الحل؟ ان احنا نتقي الله عز وجل في من لا يتقي الله فينا. انصح يعني؟ طبعا لازم تنصح، المستشار مؤتمن، ولكن تجنب التجريح وتجنب المذمة بما لا دليل عليه ولا أمارة، وتجنب التجني، يعني انت تكلم كلام اجمالي، يعني فلان ده يعمل دول ما ينفعوش. على فرض ان راح وقال له ما ينفعش ويقول لي انت بتقول عني انا ما ينفعش، قولوا لا والله المستشار مؤتمن، انا شايف انتوا الاثنين مش مناسبين لبعض خلاص. المستشار مؤتمن خلاص. والمساله دي طبعا يعني ايه زماننا ده مش هيسيبه برضه. لا يعني سبحان الله، يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. الامر برضه محتاج قدر من الحنكه، انت برضه بتشوف الشخص اللي قدامك مدى شخصيته واتزانه، عاقل ولا طائش، أمين ولا لا يحتفظ بالأمانة، وتتكلم كلام. تخيل إن الراجل اللي هو بيسألك عنه قاعد معك في المجلس، اختار بقى العبارات اللبقة والعبارات الرقيقة والعبارات الدبلوماسية اللي تعبر عن المعنى اللي انت عايز تقوله، لكن لا تغرر بأقصى حاجة تقدر تعملها، تقوله طب عموما اسأل غيري، اسأل حد غيري، لكن لا تغرر. فكرة بقى واحنا نوقف حال الناس، لا مش هنوقف حال الناس ومش هنغش الناس برضه. كم حالات الطلاق اللي موجود دلوقتي قد ايه؟ كم مفزع، وللاسف اغلبه في السنه الاولى والثانيه من الزواج. طب ده ينفع؟ طيب يبقى المستشار في التزويج وايداع الامانه، هذه برضه نقطه ثانيه. إيداع الأمانة إنك تحط فلوسك أو شيء ثمين عندك، ذهب، عربية، أي حاجة وديعة تأتمن عليها فلان. المفروض إن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هو الشرع بيقول كده عشان الناس تشيل لبعضها الودايع والأمانات وكده. يبقى أنا الوقت لو واحد كده بسأل عنه ده أمين ولا مش أمين، تقول لي أيوة أمين، وانت رايح أنا مديله الفلوس، لو رحت اديت له الفلوس إيه اللي يحصل بقى؟ جحدها بعد كده أو بددها أو تصرف فيها بما لا ينبغي شرعا، وش من حقه الوديعة دي تتحط عندك ما تمدش إيدك عليها خالص. يعني لو هي فلوس مربوطة بأستك تسيبها زي ما هي، لا تفك منها ولا تحط، يعني مالكش دعوة أصلا الوديعة دي بالنسبة لك حاجة لا يحلك إنك تمد إيدك عليها أصلا. خلاص كده، ده مقتضى الأمانة في التعامل مع الوديعة. طب أنا هستفاد إيه؟ هتاخد أجر، أجر حفظ الوديعة للمسلم، أجر إعانة المسلم، هتاخد أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. خلاص. طيب لو أنا بقى أديت الفلوس وإئتمنت واحد مش أمين، أنا سبت عنده الفلوس وسافرت من هنا وبدأ بقى يشتغل ويتاجر وعلى كده خسر الفلوس، وعلى كده لقى نفسي بقى جاي فين يا عم الفلوس، ولا أنا خسرت؟ خسرت إيه اللي طلعها من جوه الدرج بتاعك؟ إيه اللي طلعها من الخزنة أصلا؟ أنت خسرت ليه؟ هي محطوطة لا بتاكل ولا بتشرب، إيه اللي خلاك تطلعها؟ ما هو أنا اتصرفت فيها. طب ما هو مين اللي غرني بقى وقال لي إن هو أمين؟ هو كده مش أمين، هو كده مش أمين. مين اللي غرني بقى في مسألة إيداع الأمانة ديت؟ وبرضه مسألة الشركة، تدخل شركة مع واحد، الناس بتتحرك جدا ان هي تتكلم في الباب ده، والباب ده استشارة انت مؤتمن عليها شرعا، استشارة انت مؤتمن عليها شرعا، انك تقول ايه؟ تقول لا ما تشاركش فلان، او تقول له والله فلان ده سبق لي في الشركة فيما اعلم 1 2 3 4، وهو حر عايز يكمل يكمل، لك توضح له الامر، توضح له الامر. يبقى وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير، لا على قصد الوقيعة. شوف الكلام الجميل بقى، لا على قصد الوقيعة، ما أنتش قصدك توقع بينهم، ولا على قصد التشفي، أنت أصلا كده كده فلان ده بينك وبينه إيه ضغائن فعمال تتشفي، لا ولا على قصد التشفي، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. طيب الخامس من الأسباب أو الأمور اللي ممكن تصرح فيها بعيب مسلم ولا تكون مؤاخذ شرعا بذلك، أن يكون معروفا بلقب كالأعرج والأعمش. ما هو الأعرج ده ما اسموش الأعرج، ده هو إيه؟ كان في رجليه عرج واشتهرت على كده، والأعمش كان في عينه عمش، نوع من المرض يعني، فخلاص ده عيب وده عيب، لكن صار لقبا يعرف به، فلا إثم على من يذكره به، بشرط ألا يكون القصد التنقيص، إنما يكون القصد الإيه؟ التعريف. إن يكون القصد الإيه؟ التعريف، يعرف الشخص به. أما لو قصد به التنقيص أو كان له معدل عن ذلك، وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى، وجد معدل عن ذلك أولى ألا يستعمله. طيب الأمر السادس أو السبب السادس، أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. الحديث ده حديث موضوع، أو يعني قال الألباني في السلسلة الضعيفة شديد الضعف، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة، قال لا ولا كرامة. طيب مسألة بقى المجاهر بالفسق أو مسألة الضابط لأمر زي كده محتاجة نحن نقف معها شوي. من هو الفاسق أولا؟ الفاسق كما عرفه أهل العلم هو كل من ارتكب كبيرة ولم يتب منها، أو أصر وداوم على فعل صغيرة. كل من ارتكب كبيرة، الكبيرة الشيء اللي فيه حد، زي الخمرة، زي القتل، زي الزنا، مخدرات، أو ولم يتب منها، اللي التائب من الذنب كمان لا ذنب له، أو الفعل اللي فيه لعن أو الفعل اللي فيه وعيد بالنار أو غير ذلك، أو أصر وداوم على فعل صغيرة من الصغائر، شيء من الصغائر، معصية من الصغائر، بعضهم يقول الكذبة الواحدة أو غير ذلك، ولكن على طول بقى كل شيء يكذب يكذب يكذب ولا يرعوي عن ذلك، فده يعتبر فسق. طيب، بس الفسق ده مسلم ولا خرج عن دائرة الإسلام؟ مسلم، يبقى ما زال له أحكام المسلم. الآيات اللي وردت، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، والخطاب للمسلمين، يبقى ما دام مسلم يبقى ما حدش يغتابه. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ده أمر إيه النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة في حجة الوداع. يبقى إن دماءكم الخطاب للمسلمين كلهم، وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الحكم يشمل الطائع والفاسق إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة شرعا، فتجوز غيبة الفاسق بقدر هذه المصلحة. يبقى على قد، يبقى أول شرط إن في مصلحة أنك تذكر هذا الفاسق بهذا الفسق الأول كده. طبيب غشاش زي الطبيب المشتهر اليومين دولت اللي هو على إنه دكتور قلب وإن هو تلميذ مجدي يعقوب، وهو يدوب معاه بكالوريوس الطب فقط، بكالوريوس الطب بس، ما خدش حاجة تاني. أنا والله ما أعرف، أنا قرأت خبره كده بس. فالشاهد من الكلام، عايز أضرب مثال بس نموذج يعني، فالواحد دلوقتي جاي يقول لي أنا عايز أروح لفلان الفلاني ده، هقول لا طبعا، الراجل ده فاسق، لأن ده بيدعي الطب يتطبب وليس طبيب، مش مؤهل لكده، هو غايته لما يكون مخلص كلية الطب يبقى ممارس عام بس، اللي بيأدي دوره الاستشارة بتاعت الامتياز كده، أما غير كده ما ينفعش يتكلم في تخصص دقيق زي ما قلت زي مسألة القلب، ويتدخل بقى في حاجات خطيرة جدا. يبقى احنا هنقول كده مصلحة مترتبة على كده، هو فاسق معلم بالأمر ده لأنه طلع في الدنيا كلها وادعى ان انا عندي وعندي وعندي وكذب، فيبقى هو مع إعلانه بفسق في مصلحة شرعية ان انت تمنع روح واحد من المهلكة، ادي واحدة. تاني حاجة ان تقتصر الذكر على قدر هذه المصلحة، ما تقعدش بقى تتكلم تعيب في شكله وتعيب في طريقة كلامه وفي أصله، ده ابن فلان وفلان وكان عندهم وكان عندهم، أو تعيب في بعض النواحي الأخرى عنده، تعرف ده مصاحب بنات وعنده، طب أنت إيه اللي دخل ده في ده دلوقتي؟ خلي بالك بقى، أنت بتنصحه في إيه؟ في باب معين، ركز في دي بقى، في باب معين. طيب، يبقى أول حاجة إنها يكون في مصلحة شرعية، ثانيا تكون بقدر هذه المصلحة، ثالث حاجة ودي مهمة جدا جدا، أن يكون نية من يذكر هذا الفاسق تحقيق المصلحة لا التشفي، تحقيق المصلحة لا التشفي، لأن ممكن واحد يبقى بيذكر هذا الكلام من باب التشفي بتنقص هذا الشخص. طيب، أيضا من ضمن المصالح المعتبرة أن يكون في هذا التحذير منه والتشهير به ردعا له عن التمادي في الفسق، ردعا له عن التمادي في الفسق. بناء على هذا الكلام، شوف بقى مسألة ان واحد كان طلع فاسق قطعا بلا شك، اللي هو عمل علاقات محرمة مع نساء متعددة فيه وصور نفسه، واحد يقول لك خلاص انا هعمل ايه، انا هنشر الفيديوهات بتاعته اللي قاعد على النت ديت، انشرها في الدنيا كلها. ليه يا عم انت بتعمل كده؟ ليه؟ يقول لك اصل ده ايه، اصله فاسق ومجاهر بفسق، وهو اللي عمل في نفسه كده، هل يشرع عليه كده؟ فين هي المصلحة الشرعية وفين قدرها وفين النية الصالحة في مسألة كفه عن الفسق أو إلى آخره؟ شوف انت بس دي مسألة دي واقعية احنا وقعنا فيها، الناس للأسف وقع فيها بعض الناس ينتسبون للتدين. طب ايه الباعث الحقيقي اللي كان بيخليهم يعملوا فيه كده؟ يقولك اصل ده ليه الموقف السياسي الفلاني، وده جه يوم كذا ونزل وكان بيدعم فلان، فيبقى التشفي منه عشان كده. خلاص الامر واضح ولا مش واضح؟ مساله بقى الكلام عن غيبه السياسيين اول سؤال، هو مسلم ولا مش مسلم عشان نظبط البوصله؟ لو هو مسلم افتكر الاحاديث والايات اللي بتتكلم عن المسلمين. طيب بس هو عنده فسق ظاهر زي الظلم زي الكذب زي الاستبداد زي اي بقى مظالم ظاهره. طيب نيجي بقى ندخل في الشروط بعد كده، ايه المصلحه الشرعيه اللي تترتب على الكلام؟ انا عايز احذر منه، عايز اعمل ابراء للذمه بانكار هذا المنكر، كلام جميل. قدر المساله دي قد ايه؟ يبقى قدرها دي. تالت حاجه النيه الباعثه على كده، التشفي بذكر التنقص ولا النصح للمسلمين؟ اضرب بقى مثال ان احنا نجيب وزير او رئيس او شخصيه مشهور ونسبه، ساعات بيكون قذف محصنات، قذف امه او قذف ليه هو شرعا رميه بالفحش او اللمز والتنابز وغير ذلك، ونقول ان ده ايه؟ يسعنا شرعا ان احنا نعمل كده. بل ساعات بندخل في باب الفحش في الالفاظ، هنتكلم على الفحش في الالفاظ. طب ليه بتعمل كده؟ لانه مجاهر بفسقه. طب هو ايه الفسق اللي عمله؟ ده ظلم الناس، ده قتل الناس ظلما. اطلع قول فلان ده قتل الناس ظلما. وصلت يا اخوانا المعنى؟ اطلع قول فلان ده قتل الناس ظلما، وسيسأل الله عز وجل يوم القيامة عن ذلك، واني ابرأ الى الله مما فعل وانا انكر عليه ما فعل. ماشي، لكن تقول ده فلان ده ابن كذا وابن كذا وهو نفسه كذا، ايه ده؟ مين اللي اذن لك في الامر ده بقى؟ يقول لك مش ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم؟ ده انت لا قرأت تفسير الآية ولا تعرف نزلت ازاي ولا اي حاجة. فالمعنى ده معنى مهم جدا. انت خد مثال ثالث، الممثل الفلاني او الممثلة الفلانية فاسق، قطعا فاسق، مستعلم بفسقه، قطعا مستعلم بفسقه، بيضر المسلمين، بيضر المسلمين. نيجي بقى نطبق عليه الكلام بتاعنا هنا، هتذكروا ايه المصلحة الشرعية؟ لا ده ظاهرة بقت موجودة وده فسق انتشر ولا اخره، يبقى انا عايز يبقى في مصلحة التحذير. ايه قدرها وايه النية الباعثة على ذلك؟ وصل لاخواننا المعنى ده ولا ما وصلش؟ وده القول ده على فكرة اللي بيتبناه الغزالي رحمه الله والنووي وابن حجر الهيتمي وغيرهم بقى من العلماء اللي تبنوا الامر ده، وهو ده الامر اللي فيه السلامه. القول الثاني في المساله، وده اللي بيتبناه ابن تيميه رحمه الله، لا ان هو مسقط لحرمته في هذا الجزء، مسقط لحرمته في هذا الايه؟ هذا الجزء، وان هو لم يستنكف من ان يذكر بسوء بدليل مجاهرته بهذا السوء، وإن عند إذا ذكره أحد بهذا الأمر فإنه لا يؤخذ به شرعا بناء على قول الحسن البصري رحمه الله اللي احنا لسه ذاكرينه، الأثر اللي فيه اللي هو الحديث الضعيف، وطبعا ما ألقى عنه جلباب الحياء، ده حديث أنه ضعيف جدا، لكن الأثر اللي بينسب للحسن رضي الله عنه اللي هو لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق. واستدلوا على كده بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرت جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قال وما وجبت يا رسول الله؟ قال مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقال هو ذكره للمشتهر عنه الفسق أو السوء حتى بعد ما مات. فالامر ده فعلا قال به بعض العلماء، وفي كلام لابن باز رحمه الله واللجنه الدائمه فيه، لكن الحقيقه ان الامر ده لما تكلموا فيه ايضا ابن باز او حتى كلام ابن تيميه رحمه الله، قالوا صاحب المنكر اولا لابد انك تستوفي معه درجات الانكار ثم تحذر، ثم واشترط بقى ايه شروط اخرى، والسلامه لا يعدلها شيء، السلامه لا يعدلها شيء. شيخ محمد اسماعيل رحمه الله في كتاب حرمة أهل العلم وهو بيتكلم عن في فصل اسمه المتنزهون عن الغيبة. المتنزهون عن الغيبة. يقول: كان التنزه عن الغيبة كغيره من الفضائل سمة سائدة عند السلف الصالح والقرون الفاضلة. بغض النظر بقى ايه الغيبة دي، بس هو بيتنزه عنها، شيء لا يتلوث به ولا يدخل فيه. قال إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله: كان أفضلهم عندهم، أي عند الصحابة، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وعن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله، وألا يغتابوا ولا يغتاب عندهم، وألا يشبعوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يمزحون أصلا. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال الإمام ابن الجوزي واصفا شيخه عبد الوهاب الأنماطي قال: كان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة. ثم عز هذا الخلق في من أتى بعدهم. قال الإمام وكيع بن الجراح، وكيع متقدم لأنه متوفى سنة 197 هجري، قال: من عزة السلامة من الغيبة أنها لم يسلم منها إلا القليل. وعن أبي الرقاد قال: خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة فسمعته يقول: إن كان الرجل يتكلم بالكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد، يعني في المجلس الواحد، 4 مرات. وعن الحسن بن صالح قال: فتشت عن الورع فلم أره في شيء أقل منه في اللسان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين، متدين صلي ويقرأ قرآن وصلي قيام وحافظ على ورده، والزهد تلاقيه مجافي للدنيا مش بتاع إصراف ولا طرف كده، والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله، لا يدع أحد المسلمين حتى يفري عرضه فريا، ودايما عنده حالة من الحنق والغيظ والاضطراب في القلب، فيشتفي من ذلك بذكر الآخرين. وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وقال ابن رجب رحمه الله معلقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. يعني الشاهد من الكلام إخواني أن الوقت الكلام اللي بيقوله الإمام الغزالي رحمه الله واللي بيرجحه النووي وكلام ابن حجر الهيتم وغيره، أن فعلا وده ظاهر الأدلة الشرعية، أنه ما ينبغي أبدا التساهل في ذكر المسلمين الفساق من باب التشفي أو من باب التفكه بذكر أعراضهم أو من باب تزجية المجالس والبغي عليهم الاستطالة. وذا كان من الكلام النفيس جدا. أما قال الحسن رحمه الله: إن الله حكم عدل، سيقتص للمظلومين من الحجاج وسيقتص للحجاج ممن ظلمه. الحجاج ده بيضرب به المثل للإيه؟ في الظلم وشدة البأس والإسراع في السيف ودماء المسلمين، توسع في دماء المسلمين. فقال الرجل ده ظلم الناس كتير جدا، بس ربنا حكم عدل، كل اللي ظلمهم الحجاج ربنا هيقتصلهم منه. وفي نفس الوقت كل اللي ظلم الحجاج بقى، واحد يقول في الحجاج الظالم ده حاجة ما حصلتش، من باب ايه؟ ان هو فاسق ومعلم من فسقه بقى يقول عليه اي حاجة؟ لا، هيقتص الحجاج ممن ظلمه. فالنقطة دي مهمة، النقطة دي مهمة. وزي ما بقول لإخواننا المسألة دي الناس فيها طرفين وسط، طرف يتعامل مع الحكام والمسؤولين والوزراء ومشاهير المجتمع ان دول ولاة الامر ولا يجوز ان انت تذكرهم باي شيء ولا تنكر عليهم ولا ولا، ويعطيهم اشياء لم يعطها الصحابة لابي بكر وعمر رضي الله عنه، وغلو مذموم وبيشوه صورة المتدينين ويعطي انطباع من اسوأ الانطباعات لانه مخالف للفطرة الانسانية فضلا عن انه مخالف للشرع. والطرف الثاني تماما في العكس اللي هو بيتعامل معهم على أن الأصل فيهم أنهم خونة وعملاء ومتأثر بالامتداد التاريخي الآن بقى الاحتلال اللي كان في بلاد المسلمين، وأن كان أي حد يشتغل في الحكومة مع الاحتلال الأصل فيه أنه هو إيه موافق على الاحتلال ده، مع أن كان ده برضو في نظر بس عن عموما يعني، وهو مستصحب الأمر التاريخي ده ومش راضي ينقل، والأصل فيه أن كل أصحاب المناصب وكل أصحاب الوجهات والنخب في المجتمع الأصل فيه ان هم فاسدين والأصل فيه ان هم خونة وعملاء وبيعاملهم معاملة الكفار لا يبقي لهم أي حق من حقوق المسلمين. والحق وسط بين طرفين، والحق وسط بين طرفين، إنكار المنكر واجب شرعي، تحذير المسلمين واجب شرعي، النصيحة للمسلمين واجب شرعي، لكن إذا استلزم ذلك ذكر فاسق فليكن أولا في ضرورة شرعية أو مصلحة شرعية بقدر هذه المصلحة وبنية صالحة لا يكون فيها قصد التشفي ولا قصد التنقص. أتمنى تكون المسألة دي انضبطت مع إخواننا لأنها من المسائل الشائكة. يقول وأما كفارة الغيبة، اللي وقع في الغيبة بقى يعمل إيه؟ قال فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، عمل مصيبتين، إحداهما جناية على حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم. واحد قعد في قعدة والكلام خد بعضه وهات يا كلام وأخذ ورد طول الليل سهر، جاب أقوال، جاب ذكر ناس كتير بما يسوءهم مسلمين، أول حاجة يعملها لازم يصلي ركعتين توبة ويتوب الله عز وجل ويتوب ويستغفر عما بدر منه، لأن دي معصية في حق الله عز وجل وده جناية على حق الله عز وجل. الجناية الثانية بقى ودي الأصعب، أنها جناية على محارم المسلمين، محارم المخلوق، فاللي انت اغتبته ده بقى ليه عندك حق دلوقتي زي الفلوس كده، ليه عندك حق معنوي وهيطالبك بيه، وربنا ما بيضيعش حق حد. إذا كان الشاه الجلحاء تقتص من الشاه القرناء، الشاه اللي ليها قرن لما تنطح الشاه اللي لهاش قرن يوم القيامة ربنا يقتص دي من دي، وهي تفسير قوله عز وجل ويقول الكافر وليتني كنت ترابا، وفي الحديث الصحيح يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. فإذا كان ده العدل ما بين الحيوانات العجموات فيما ينتطحان، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري فيما ينتطحان؟ قال لا، قال الله يعلم سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه يعلم بقى ما بينتطح اليومين اللي ظلمت الثانية وياخد لها حقها، فما بالك بقى باللي احنا بنعمله في نفسنا، جريمة فعلا ان انت اغتبت مسلم ليه حق عندك. اللي اختاروا هنا وده الراجح والله اعلم ان احنا هنكون الناس دول نوعين، واحد انت اغتبته وبلغه انك اغتبته وصلته الجريمة ديت ان انت اغتبته واسأت اليه، واحد تاني لم يبلغه انك اغتبته وانك اردت ان تتوب. اما الاول فان كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله، روح قل له أنا وقعت فيك وأنا آسف جدا وأستغفر الله مما بدر مني سامحني. ساعات بيكون وصلوا أن أنت أسأت إليه إجمالا، ما تروحش بقى تتكلم معه في التفاصيل، يعني ساعات واحد كان يجي يذكر يقول له فلان أنا اختبتك يقول له خلاص عم سامحني ولا أنا مسامحك، يقول له بس تعرف أنا أقولك قلت عليك إيه، يا عم مش عايز أعرف، لا لا أنا عايز أعرف أقول لك أنا قلت عليك، يا عم أنا مش عايز أعرف، لا إله إلا الله، لا هو يصمم يقول له انك تبدأ عن يغر صدره بقى ممكن ما يسامحوش فعلا لو عرف اللي هو قاله عليه، انت ربنا عافاك بتقول له سامحني قال لك سامحتك اجمالا خلاص اقبلها، لكن يلزمك لو بلغوا هذا الامر انك تستحله. لما رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال أو عرض. المال كل المعاملات المالية، البيع الشراء الإيجار الهبة الورث صدق المرأة النفقة، كل دي اسمها إيه؟ مال. أو عرض، القذف دي مظلمة عرض، التجسس على عيوبه مظلمة عرض، سوء الظن بالمسلمين مظلمة عرض، الغيبة مظلمة عرض، النميمة مظلمة، كل دي مظالم معنوية مظلمة عرض. فليأته يروح له، فليستحله، فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده درهم ولا دينار. يوم القيامة فيش تعامل بالفلوس، في تعامل بالحسنات والسيئات. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. ده الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل، جعل مكان الاستحلاله الاستغفار له، ما يروحش ما يقول له الغيبة ما وصلتوش أصلا. لا تجمع عليه أمرين، إنك أسأت لي في وسط الناس وتحزنه مرة تانية. وده اختيار الإمام الغزالي، وده اختيار ابن تيمية رحمه الله أيضا، وده كلام نفيس جدا ودقيق. يعني لا ما تحزنوش تاني، لأن الشرع أتى بمنع إيذاء المسلم، فلا تجمع عليه إيذائين. طب أعمل إيه؟ تجعل مكان هذا هذه الغيبة استحلال واستغفار، تجعل مكان الاستحلال الاستغفار، وانت بتصلي كده تقول انا اتكلمت النهاردة عن فلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه، وتدعي له كتير تستغفر له. ولا تستحل ولا تذهب اليه لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره. وقد ورد في الحديث كفارة من اغتبت ان تستغفر له، حديث حكم عليه الألباني رحمه الله بالوضع، قال حديثه الموضوع، لكن المعنى صحيح. وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. شكرا نعرف صعوبة هذا الذنب، هتلف بقى عناس تجيبهم منين، وهتثني عليهم في مجالس تانية. فين ده ساعات بيبقى واحد رايح يخلص مصلحة في هيئة حكومية أو إدارة حكومية، قاعد مرة مش هيروح لهم تاني، وطول ما هو قاعد يغتاب الموظف اللي طلع والموظف اللي دخل، طب هتروح لهم تاني إمتى وتثني عليه فين؟ بيورط نفسه ورطة شديدة جدا. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ ألسنتنا وأن تتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.